الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء في كفالة أبي طالب، وظاهر من العنوان أننا نتحدث عن بعض أيام من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. توفي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، وعمر نبينا عليه الصلاة والسلام 8 أعوام. ثم أوكل عبد المطلب قبيل وفاته إلى أبي طالب أن يتولى كفالة الابن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. كان أبو طالب الأخ الشقيق لعبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد رزق الله أبا طالب محبة نبينا صلى الله عليه وسلم حبا جما حتى كان يقدمه على أبنائه. أبو طالب اسمه عبد مناف، وهو أحد 4 أعمام من أعمام نبينا عليه الصلاة والسلام، أدركوا بعد ذلك بعثته، وهم أبو طالب والعباس وحمزة وأبو لهب، وقد مر معنا هذا الأمر كثيرا. لكننا الآن نتحدث عن حيز من السيرة العطرة والأيام النظرة تتعلق بالوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب. أبو طالب كان رجلا مقلا، أي كان فقيرا، وأهل التاريخ أهل السير يقولون إن 2 من قريش سادا من غير مال، وهما عتبة بن ربيعة وأبو طالب. فهذان الرجلان لا خلاف على سؤددهما، لكنهما لم يكونا من أهل الثراء والمال. أدرك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو يومئذ لم يبلغ 15 من عمره أن عمه أبا طالب الذي تكفل به وأوكل الله عز وجل أمره عليه الصلاة والسلام إلى ذلكم العم كان فقيرا، فكان يريد أن يعين عمه، فأخذ يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة عند جبل أجياد، وجبل أجياد باق إلى اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته لما كان مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم يجنون الكباث، نوع من الثمر، قال عليكم بالأبيض منه فإنه أطيبه. قالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم، قال وهل من نبي إلا رعاها. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم حتى يعف نفسه ومطعمه وحتى يعين عمه على كفالته إياه. هذا أبرز ما مر من أحداث في تلكم المرحلة. ثم عقب ذلك أحداث أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه. كان أبو طالب يغدو إلى الشام في التجارة التي بينا فيما مضى أن هاشما ابن عبد مناف أن هاشم ابن عبد مناف جعلها رحلة للشام في الصيف ورحلة إلى اليمن في الشتاء، والله جل وعلا قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قالوا أي أهل السير إن أبا طالب عزم في إحدى المرات على أن يتوجه إلى الشام، تعلق به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، حن العم على ابن أخيه اليتيم فأخذه معه وأبى أن يتركه لما رأى من تعلقه به. قالوا إنه لما مضى أبو طالب والركب من قريش إلى الشام مروا على راهب يقال له بحيرة، مروا على راهب يقال له بحيرة. هذا الراهب لم يكن في ساري في أيامه وما غبر من أزمانه يلتفت إلى الملأ من قريش وهم يغدون إلى الشام في رحلتهم، لكنه في تلكم الحالة في تلكم الحادثة علم أن هذا النبي أن هذا الصبي هو نبي آخر الزمان، فأخذ يرقبه من بعيد، فصنع طعاما دعا إليه أبا طالب ومن معه من الملأ من أهل التجار من قريش، فقدموا وقد طلب منهم أن يأتوا جميعا لا يستثني منهم حرا ولا عبدا ولا كبيرا ولا صغيرا. جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ في 14 من عمره جعلوه عند رحالهم، وقدموا على الراهب بحيرة يريدون طعامه، لكن بحيرة عندما تفرس فيهم لم يرى فيهم مقصوده ومطلوبه الذي من أجله صنع الطعام ودعاهم إلى الضيافة. فسألهم فأخبروه فأرسل إليه، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم مع الملأ من قريش ممن كان معه في تلك الرحلة عند طعام بحيرة الراحب، وبحيرة يرقبه ويلحظه، ثم قال: أيكم ألصق الناس بهذا الغلام؟ فقال أبو طالب: أنا. قال: من أنت منه؟ قال: أنا أبوه. قال: إنه لا ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا، فمن أنت منه؟ فأخبره أنه عمه. فأخبره بحيرة فيما يقولون أن هذا الغلام سيكون له شأن، وأنه نبي آخر الزمان، وأنه ينبغي أن يخشى عليه من الروم ومن اليهود. ثم إنه الرواية تقول إن النبي إن أبا طالب رد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وبلال، رده مع أبي بكر وبلال. هذه الزيادة اتفق العلماء على أنها غير صحيحة، وأنها من الغلط الواضح، لأن الصديق يومئذ قد كان في 12 من عمره، وبلال لعله لم يولد بعد كما عبر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن ما بقي من الرواية في أولها ذهب بعض أهل علم الحديث كالحاكم النيسابوري رحمه الله والمحدث الألباني المعاصر رحمه الله والترمذي وحسن الرواية، ذهبوا إلى قبول هذه الرواية وجعلوها صحيحة واستندوا إلى صحة السند. وبعض أهل العلم كالإمام الذهبي رحمه الله يرد هذه الرواية لا من باب السند لكن من باب العقل، وحجته في ذلك أمران: الأول أنه جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل تحت ظل شجرة وأن غمامة كانت تظلله، فقال: لا يتأتى أن الغمامة ترد، لا يتأتى أن الغمامة يكون للشجرة ظل والغمامة عليها. والأمر الآخر أن هذا لو وقع حقا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمه به، لكن جماهير المسلمين يقبلون الرواية، حتى قال شوقي رحمه الله: فظللته فكانت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديم، لما رآه بحيرا قال: نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيم. هذا الأمر الآخر الذي تم، والنبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب. كذلك مما تم ما يعرف بحرب الفجار. ما معنى فجر؟ الفجور هو التجاوز في الحد، تجاوز الحد في الخصومة، تجاوز الحد في الخصومة يسمى فجورا. حرب الفجار أصل سبب وقوعها أن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم فلا يتقاتلون فيها، فجعلوا من الأشهر الحرم، هذا كذلك عند الله، شهر ذي القعدة، فكانوا يأتون أسواق عكاظ وذي المجنة ومجاز، فكانوا يبيعون ويشترون فيها وهم مطمئنون آمنون لأنه من الأشهر الحرم. كان هناك رجل من هوازن قد أجار لطيمة للنعمان بن المنذر، النعمان بن المنذر يحكم الحيرة، فيبعث تجارة له إلى مكة، فهذا الرجل من هوازن كان يحمي على مبالغ يعطيها إياه النعمان يحمي تجارته، فقال له رجل من كنانة، وكلاهما من مضر، قال له رجل من كنانة: أو تحمي وتجير لطيمة النعمان، اللطيمة بمعنى الجمال التي تحمل التجارة، أو تحمي لطيمة النعمان على كنانة؟ قال: وعلى الخلق كلهم. فتربص ذلك الرجل من كنانة بالرجل الذي من هوازن الذي يحمي تجارة النعمان فقتله في الشهر الحرام. بلغ ذلك قريشا وكنانة وهم في أسواق عكاظ، فخرجوا منها وانصرفوا عائدين إلى مكة، فبلغ الخبر هوازن فأدركوا كنانة وقريشا قبل أن يدخلوا الحرم، وبعضهم قتل من قتل منهم وقد دخل الحرم. إذن انتهك أمران: الشهر الحرام وهو ذو القعدة، ومكة وهي حرم باتفاق قريش قبل الإسلام. هذا الأمر جعل القوم يتقاتلون، فلما تقاتلوا سميت تلك الحرب حرب الفجار. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبل لعمومته، عمومته من قريش، وهم وجدوا أنفسهم لزاما عليهم أن يناصروا قريشا مع كنانة ضد هوازن. ومعنى أنبل لعمومتي اختلف العلماء فيها على قولين: إما أن يكون صلى الله عليه وسلم يرمي، وإما أن يكون يعد النبل لعمومتي حتى يرموا به الخصوم. فهذه الحرب اسمها حرب الفجار، وقعت في الشهر الحرام، وقد كانت من الأحداث العظام التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ في كفالة عمه أبي طالب. الأمر الثالث ما يعرف بحلف الفضول. كان حرب الفجار قلنا في ذي القعدة، بعدها بشهر كان حلف الفضول. وحلف الفضول سببه أن رجلا من قبيلة يقال لها زبيد من اليمن قدم إلى مكة بتجارة له، فباع واشترى مع العاص بن وائل، وكان العاص بن وائل مقدما في قومه وعزيزا منيعا. فلما كان مقدما عزيزا منيعا ظلم العاص بن وائل هذا الرجل الزبيدي، فلما ظلمه ذهب إلى الأحلاف، ذهب إلى بني مخزوم، إلى بني عدي، إلى بني عبد الدار، إلى بني جمح، إلى بني سهم، يستجيرهم، يستجير بهم على العاص بن وائل الذي ظلمه، لكنهم لم يقبلوه وأعرضوا عنه بل نهروه. فلما وجد الشر عندهم، لما أصبح في اليوم التالي أتى إلى جبل أبي قبيس وصعد عليه وأخذ ينادي بأبيات شعر يبين فيها مظلمته، وقال في آخر أبياته: إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدري، ولا حرام أي ولا حرمة ولا كرامة، ولا حرام لثوب الغادر لثوب الفاجر الغدري. كان الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم مارا يسمع تلك الكلمات، فقال في نفسه: ما لي هذا مترك، أي لا يعقل، لا تقبل مروءتي، لا تقبل شخصيتي نفسيتي أن أكون أترك هذا الرجل ولا أدفع عنه مظلمته. فدعا بعض الأحلاف إلى أن يتعاونوا على رد المظلمة، فاتفقوا معه بنو تيم وبنو زهرة وبنو أسد وبنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف. هؤلاء الخمسة اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان ابن عم عائشة بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كلاهما من بني تيم. فعبد الله بن جدعان كان سيدا ذا سؤدد، ذا مروءة، ذا مال، فصنع لهؤلاء الأحلاف طعاما في بيته، وتعاقدوا وتعاهدوا على أن يردوا لكل مظلوم مظلمته، وأن ينصروه على من ظلمه، سواء كان منهم أو كان من أو كان من غيرهم. والعرب تستخدم في مثل هذه الطرائق ما يعرف بالأبديات. الأبديات أي أنهم يعلقون الشيء على أمر أبدي. فقالوا في حلفهم هذا: نتعاقد ونتعاهد على أن نرد عن المظلوم مظلمته، على ونأخذ حقه من الظالم ما بل بحر صوفة، ما بل بحر صوفة. وهذه أحد ألفاظ التأبيد عند العرب: وما رسى حراء وثبير مكانهما. وحراء وثبير من جبال مكة المعروفة، ما رسى حراء وثبير مكانهما. فقالت قريش لما سمعوا بهذا، البقية من قريش، الملأ من قريش الذين لم يشاركوهم، قالوا: لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر، لقد دخل هؤلاء في فضول من الأمر. فعرف الحلف وسمع ونودي بحلف الفضول، ونودي بحلف الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأسانيد صحيحة جيدة أنه قال: لقد شهدت في بيت عبد الله بن جدعان مع عمومتي حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. هذا هو المراد بحلف الفضول. الرجل الذي من زبيد رجل يمني، وزبيد قبيلة يمنية معروفة، من أشهر رجالاتها فارس العرب المشهور أبو ثور الذي هو عمرو بن معد يكرب، وهذا أحد فرسان الإسلام وأحد فرسان الجاهلية، وله أبيات شهيرة يحفظها الناس تجري مجرى المثل، إذ هو صاحب البيتين الشهيرين: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، ولكن أنت تنفخ في رمادي. بيتان شهيران يتداولها الناس، هي منسوبة إلى عمرو بن معد كرب. فهو كما أنه كان من الفرسان المعدودين، وكان له سيف يقال له الصمصامة، ويقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أيام خلافته ما زال يسمع بالصمصامة سيف عمرو. فلما بعث به عمرو بعث عمرو بالصمصامة إلى عمر، قلب السيف فلم يجده كذاك، فسأل عمرا فقال له: يا أمير المؤمنين، بعثت إليك بالسيف ولم أبعث لك بالساعد التي تضرب به، ولم أبعث لك بالساعد التي تضرب به. كما قال الشعر هنا وجرى مجرى المثل، له أبيات تبين أنه جرب الأيام وخبر الدهر وفارق الأقران وأقدم على أهل الشجاعة والمروءة. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدة، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، نزلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدة، هم ينذرون دمي وأنذر إن لقيت بأن أشد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدة، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زند، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدة، أغني غناء الذاهبين وعد للأعداء عدة، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. هذا استطراد في الحديث عن قبيلة زبيد اليمنية التي منها عمرو بن معد يكرب، والتي منها الرجل الذي كان مظلمته سببا في قيام حلف الفضول. هذا كله جعل قريشا بعد ذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث ونبئ وأرسل صلوات الله وسلامه عليه: يتيم أبو طالب. والله جل وعلا جعل ذلكم اليتم مفخرة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. وشوقي يقول: ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحداث التي مرت كلها دلت على أن أبا طالب كان يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم حفظا شديدا ويحبه حبا جما، ومع ذلك بقدر الله مات أبو طالب على غير دين الإسلام. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يذهب جماهير أهل العلم من المفسرين على أن الآية نزلت في حق أبي طالب، وقد جاءت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب، فهو أهون أهل النار عذابا، لكن الشفاعة لا تصل إلى الحد إلى أن يخرج من النار، لأن الله عز وجل حرم الجنة على أهل الإشراك، وقال جل وعلا في سورة المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة المنفية هنا أن يخرجوا بالكلية من النار، أن يخرجوا بالكلية من النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته تنفع عمه أبا طالب في أن تخفف عنه عذاب النار. المراد الأيام الجليلة والأعوام الحميدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب، الذي أدرك بعد ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسن وكبر، ومع ذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام كل الحرص على أن يسلم عمه، لكن ذلك لم يقع بقدر الله. هذا اليتيم الذي تحدثنا كيف شارك مع عمومته صلوات الله وسلامه عليه هو من ختم الله به النبوات، وأتم الله به الرسالات، وفضله على العالمين جميعا صلوات الله وسلامه عليه. فكان قوله قول ربه له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى صلوات الله وسلامه عليه. إن أردنا الجانب العملي مما قلناه، فإن الإحسان إلى اليتامى من أعظم ما يتحلى به أولياء الله الصالحين، وما من مؤمن إلا وينشد جوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى أصبعيه الطاهرتين الشريفتين السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. وأهل الفقه يقولون إن الكفالة لابد حتى يصل صاحبها إلى هذا الموئل الكريم والشرف العظيم أن تكون كفالة مادية ومعنوية، بمعنى أن الإنسان يتولى الإنفاق على ذلكم اليتيم، ويتولى رعايته والقيام بشؤونه وتوجيهه وتعليمه ورعايته وحمايته. وما يقع الآن في بعض كثير من الدول الإسلامية ولله الحمد من جمعيات ومؤسسات ودور تعنى باليتيم، ذلك خير عظيم وموئل كريم، والمساهمة فيها من البر، لكنها قطعا لا ترقى إلى ذلكم اليتيم الذي تدخله بيتك فترعاه وتحفظه وتحميه وترشده وتؤدبه وتنفق عليه. هذا هو المقصود الأول بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. ومعلوم أن اليتيم لا يسمى يتيما في الشرع إلا إذا كان أبوه والده قد مات قبل البلوغ، فإذا بلغ ذلكم الصبي انتهى شرعا ما يعرف باليتم، يبقى الإحسان باقيا والخير معروفا ويؤجر الإنسان عليه، لكنه لا يقال في حقه أنه كافل لليتيم. والمراد ما يمكن أن يقتبس من قولنا أن أبا طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عم الرجل صنو أبيه، وقد تحقق هذا في أبي طالب إلى حد بعيد جدا. نفيء إلى فاصل ثم نؤوب إن شاء الله إلى ما نحن فيه من الخير. الحمد لله، وبعد ها نحن نوب بفضل الله ورحمته لما نحن فيه من الخير. الأخت أم مروة من الشارقة، تفضلي يا أم مروة. يا أم مروة تفضلي، لعل لم يتيسر الأمر. نفي لما نحن فيه، كنا نتحدث عن كفالة أبي طالب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى القول أن عم الرجل صنو أبيه، معنى صنو أي مثل، وله من الفضل والقدر ما يقارب الأب. والله عز وجل في كتابه العظيم سمى العم أبا، قال الله عز وجل في خبر نبي الله يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. نعم، الأخت أم محمد من الفجيرة. الأخ أبو محمد، عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، يا أهلا، حياك الله. صالح، كيف الحال؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وفيك. استفسار، بارك الله فيك. تفضل. شيخ، لو كنا في صلاة الظهر مثلا، نعم، وفاتتني الركعة الأولى والركعة الثانية ولحقت بداية الركعة الثالثة، نعم، هل تحسب الركعة الثالثة هي نفسها كبداية لي في الركعة الأولى والثانية أقرأ فيها اللي هن الفاتحة وقصار الصور، نعم، والركعتين اللي أكملهم بعد الصلاة تكون ركعة عادية ولا؟ من حيث الصناعة الفقهية العلماء اختلفوا في هذا، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أن تجعل الركعة التي أدركتها هي الركعة الأولى لك، بمعنى أنك قلت في سؤالك لو أتيت إلى المسجد، تقول أنت في سؤالك لو أتيت إلى المسجد وأدركت الركعة الثالثة تصبح لك يا أبا محمد هي الركعة الأولى، تصبح الركعة الأولى. فعندما تكبر تكبيرة الإحرام تقرأ بعدها دعاء الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة، فإن بقي شيء من الوقت، أي أن إمامك لم يركع، تأتي بما تيسر من القرآن. فإن ركع إمامك فاركع معه، لكنها تعد الأولى بالنسبة لك، وكذلك الرابعة بالنسبة لهم تعد الثانية بالنسبة لك، ثم إذا سلم الإمام تأتي بالركعتين المتبقيتين على أنها الثالثة والرابعة لك، تقبل الله منا ومنك. شيء آخر يا أبا محمد؟ أم حمد من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله خليك، عندي سؤالين. نعم. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه محمد بن عبد الله، نعم، يعني كيف كان كيف عرفوا العرب اسم الله مع أنهم ما كانوا مسلمين؟ نعم. ويعني حتى لو نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام من سلالة الأنبياء، يعني كيف هو يعني يا أم محمد، نبدأ بسؤالك الأول. كانت العرب تعرف الله وتعلم أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. لكن الإشكال الذي كان موجودا أنهم صنعوا تلك الآلهة وجعلوها شركاء لله، جعلوها شركاء لله، وإلا حتى أحيانا يحلفون باللات، يحلفون بالعزة، يحلفون بهبل، ويحلفون بالله، يحلفون بالله، وأحيانا يحلفون بآلهتهم، يحلفون بمناه، يحلفون باللات، يحلفون بالعزة، لكنهم كانوا يؤمنون بوجود الله وأن الله هو الذي ينزل المطر وينزل الغيث وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلقهم، ولا يعترضون على أن الله خلقهم، لكن يقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، وهذه الأصنام التي نعبدها تضر وتنفع. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عمه قام الملأ من قريش وحكى الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا الذي به كفروا عياذا بالله. السؤال الثاني يا أختي الكريمة. السؤال الثاني، أنا لقيت وظيفة في بنك تجاري ولكن وظيفة إدارية مش وظيفة للتعاملات المالية في قسم الموارد البشرية، هل يصلح أني أنا أقبلها أو إذا كان لا يتعلق بها أبدا أي تعامل تشهدينه أو توقعين عليه أو تمررينه من المعاملات الربوية المحرمة فإن شاء الله تعالى لا حرج، خاصة إن لم تجدي عملا غيره. الأخ أبا خالد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أبا خالد. الشيخ خالد، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير وعافية. يعني والله أن أحبك بالله عشان أحبك الله وأجلك. عندي طلب منك شيخ صالح أول شيء، وعندي سؤال. أعطيني السؤال، دع الطلب جانبا قليلا. أيوة السؤال طال عمرك الآن، أن مرض الوسوسة اللي هو الـ الـ الـ الوسواس القهري، الوسواس يعني تحس أنه في محاكاة في النفس دائما باستمرار. لا تلتفت إليه يا أبا خالد، واستعن بالله عليه، ولو ذهبت إلى أحد من الأطباء نفسيا ولو خفية لا يضرك ذلك ولا يقدح فيك، لا في دينك ولا في دنياك. هذه أمراض مثلها مثل غيرها، يبتلي الله عز وجل بها عباده، كما يذهب أحدنا إلى المستشفى لقضاء وطره وعلاج نفسه مما أصابه من أمراض عضوية، كذلك يحدث مثل هذه الأشياء، ولا يضير العبد أن يتلبس بها. الأخت نهاية من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. شيخ، أنا كان لي أخ يتدرب في مديرية حكومية لمدة عام، وكان يتغيب كثيرا ولم تحسن هذه الأموال من المكافآت، يعني من المسؤولين كانوا يتغاضوا عن هذا الأمر. هو يعني يخشى الحرام، يتمنى أن ينفق هذه الأموال مثلا، يعني يسألك في مسجد لبناء مسجد أو لمسجد، الأموال عن الأيام التي غابها أقصد، يعني كيف يتخلص من إثمها، وإذا تبرع بها لمسجد مثلا لجماعة على أنها لمسجد ثم أنفقوها في سبيل آخر، هل يبقى آثما؟ هو بعض الدول تضع صندوقا له اسم معين، إذا كان الموظف قد غلب على ظنه أنه أخذ مالا ذات يوم بغير حق يرده في ذلك الصندوق. إذا كان موجود هذا في المملكة الأردنية الهاشمية المباركة فهذا حسن، إن لم يكن موجودا فينظر. إذا كانت القضية قضية أنه يعني تدريب جندية مثلا تدرب وغاب عن الجندية فهذا لا يضر أخذ المال، لكن إذا كان لا يأخذ مالا على عمل يعني يطالب به، يعني واضح، يعني إذا كان هو أسند إليه عمل يقدمه للناس مثلا وظيفة إدارية تقابل جماهير الناس، فهذا إذا قصر لا يجوز له أن يأخذ المال. لكن إذا كان هو الآن في مثلا في دائرة سلاح ويتدرب ويعطى راتبا لكنه لم يحضر أكثر التدريبات، فهذا أصلا لا يعطى مقابل عمل يقدمه للناس، فهذا يختلف عن الأول، يختلف عن الأول. غاية الأمر لو تيقن هو أن هذا المال لا يستحقه فإنه ليس له أن يضعه في مسجد، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يوضع في مسجد، لكن إن كان ولا بد يريد أن يتخلص منه يضعه في، يأتي لبعض الدور لبعض المساكن فيأتي للفقراء يشتري به مثلا بطاطين في الشتاء، يشتري به مكيفات في الصيف تنفعهم، لكن لا يبني به مسجدا، ويعطيهم إياه من باب التخلص، والأكمل أن لا يعطيهم إياه على هيئة طعام. الأخ محمد من عجمان. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله، تفضل. شيخ بالله سؤال، أثناء صلاة الجهر إذا الواحد والإمام بحكي بين الصراط المستقيم يجوز اني اقول انا في قلبي يعني اللهم اهدني الصراط المستقيم؟ هو هذا يا اخ محمد لم يؤثر عن الصحابه وهم يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، ورد عن الامام احمد رحمه الله انه قال انزلت هذه الايه في الصلاه، والمعنى انها تتعلق بالصلاه، الاصل ان الامام اذا قرا أن ننصت له ونخشع ما أمكن مع قراءته، ولا حاجة لأن ندعو. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم هو هذا نفسه دعاء، وفي الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الإمام اهدنا الصراط المستقيم هو هذا نفسه الدعاء الذي تقوله أنت سرا، والإمام نائب عنك في القراءة، بدليل أنه بعد أن يفرغ ويقول ولا الضالين أنت تقول آمين، لعلمك أن ما قاله دعاء وأنه دعا عنك، فلهذا قلت أنت آمين حتى يشركك الرب جل وعلا في إجابة الدعاء مع إمامك الذي قرأ، فلا يقال اهدنا الصراط المستقيم وأنت مأموم خلف إمامك. الأخت أم محمد من السعودية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول لك أنا بسألك سؤال. نعم. أنا أبوي توفى قبل تقريبا 40 سنة. نعم. وما يصلي وما أدري هل يجوز أن أدعي لها تصدق عنه ولا لا؟ يا أختي أبوك إن شاء الله مات على الإسلام، وأنت قبل 40 سنة لا يمكن وأنت امرأة أن تراقب أباك الوقت كله، فإن كان ظاهر أحواله أنه لا يصلي فإن شاء الله أنه جاءت عليه أيام يصلي ولو العيد أو الجمعة التي يشهدها مع الناس، وهذا إن شاء الله تعالى على الصحيح فيما نراه لا يخرجه عن دائرة الإسلام، بل إن أحوج ما يكون أبوك في هذه الحالة وهو في قبره، فاستغفري له، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، واجتهدي له في الدعاء، وإن استطعت أن تتصدقي عنه أو أن تحجي أو تعتمري عنه، أو إن كنت ذات مال تكلفي أحدا من الرجال أن يحج أو أن يعتمر عنه وتنفقي عليه مالا، أي ذلك الذي حج عن والدك، وتصدقي عنه ما أمكن، وأكثري له من الدعاء، فإن حقه عليك عظيم، وقد أفضى إلى ما قدم، وهو لا يملك الآن أن يعود فيندم على ما قد كان منه، ولا ريب أنه في برزخه نادم أعظم الندم، وأنت ابنته وما زلت ولله الحمد في بقية من عمرك، فاجتهدي كل الاجتهاد في الدعاء لوالدك والدعاء لوالدتك. ولو لو قال واحد من العلماء واحد فقط أنه لا يكفر، تمسكي بهذا الأمر وادعي له في صلاتك، فكيف وجماهير أهل العلم على أن تارك الصلاة إن لم يجحدها فإنه لا يكفر بذلك، والعلم عند الله. الأخت فرحات من أبو ظبي. الأخ فرحات من أبو ظبي، أدام الله سرورك يا أخ فرحات، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام، حياك الله أخي الكريم. الله يخليك. والله يا شيخ صالح نحبك في الله، أحبكم الله وأجلكم. الله يخليك. شيخ لو سمحت بس أنا عندي سؤال في قول الله سبحانه وتعالى، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. هل هذه الآية هي في أنزلت يعني في حق الجن؟ سمعنا من يعني من أقوال العلماء كثير أن الجن من أسلم من الجن فإن الله سبحانه وتعالى يبعدهم عن النار، بعض العلماء يقولون أن الجن لا يدخلون الجنة. نعم. هذه مسألة خلافية. الله عز وجل قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهو المعروف في السيرة بجن نيصبين، جن نيصبين. والله عز وجل قال كذلك في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهؤلاء جن مؤمنون. يبقى السؤال الذي قلته أنت، هل يدخلون الجنة أو لا يدخلون الجنة؟ بعض أهل العلم يقول إن الجن المؤمنين، إن الجن المؤمنون لا يدخلون الجنة، وإنما ثوابهم أنهم لا يدخلون النار، ثوابهم أنهم لا يدخلون النار، يعني أن الله ينجيهم من النار كما قلت في سؤالك، لكن لا يدخلون الجنة. وبعض أهل العلم يقول يدخلون الجنة لكنهم لا يرون المؤمنين كما كان المؤمنون لا يرونهم في الدنيا، يعني يعاقبون بالنقيض. وبعض أهل العلم قال إنهم يدخلون الجنة لكن لا يدخلون بحبوحتها، وإنما في أطراف الجنة. وهذه الأقاويل الثلاثة لا نجد شيئا يعضدها، والصواب إن شاء الله تعالى أن الجن المؤمنين منهم يدخلون الجنة مثلهم مثل مؤمني الإنس، مثلهم مثل مؤمن الإنس، لأن الله عز وجل قال في آية محكمة عامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولما ذكر الله عز وجل النعيم الذي أعده للمؤمنين في الجنة قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فهذا فيه إشارة واضحة إلى أن الجن يدخلون الجنة، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. تلك أقاويل للعلماء نحترم من قالها، نجل من ذهب إليها، لكن لا يلزمنا أن نأخذ بها، خاصة أن لا نجد شيئا يعضدها. والحق أن المؤمنين من الجن ينعمون بالجنة مثلهم مثل سائر المؤمنين، كلا من الجن والإنس مكلف، ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم الجن لأنهم أقدم من خلق بني آدم. وقال جل وعلا إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريدهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلى هذا لما كلف الله الجن والإنس سواء بعبادته فإن الثواب يكون للجن والإنس، هذا مقتضى ظاهر القرآن ومقتضى ظاهر السنة. والعلم يا أخي الكريم عند الله. الأخت أم عبد الباسط من العراق، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الباسط. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. أسمعك. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ بخير وعافية، حياك الله. يا شيخ تسمح لي أنا دام مؤسسة حكومية مستشفى، أحيانا أجيب مثلا ناخذ أدوية. تأخذين أدوية إلى أين؟ أدوية مثلا يعني أستعملها للبيت للطلبة للجار. إذا كان النظام هنالك يسمح بذلك فلا حرج، خاصة إذا كنت لا تأخذين يعني عليها ثمنا. هذا يختلف يا أختي يا أم عبد الباسط. إذا كان المستشفى يعني مثلا ويانا كادر، اسمعيني، إذا كان المستشفى مستشفى خاصا تجاريا فلا يجوز لك البتة أن تأخذي منه، وإذا كان المستشفى مستشفى حكوميا عاما وأحيانا تأخذينه لتنفعي جارك. لا حكومي. إذا كان حكومي الأصل لا تأخذيه، لأنه يسمى عهدة وأنت ممنوعة من التصرف فيها إلا بقدر بحسب المسؤولية. لكن لو وقع فيما مضى أنك أخذت وأعطيته جارا أو قريبا من غير مال، يعني لم تبيعيه لم تتاجري فيه وإنما أشفقت على ولد أو والد أو جار وأعطيته من ذلكم الدواء، فأنت صنعت ما الأصل الذي من أجله بني المستشفى، يعني لم تأتي للغاية فتبطلينها. الأمر إن شاء الله واسع، لكن في مستقبل أيامك لا تصنعي من هذا شيئا، أثابك الله يا أم عبد الباسط. الأخ عبد الله من رأس الخيمة. نعم، ألوش، كيف حال شيخ؟ حياك الله. شو الأخبار؟ بخير وعافية الحمد لله. بس لو سمحت بغيت أسألك عن صيام التطوع، هذا يكون في أي يوم ولا في أيام محددة يعني؟ صيام التطوع يبقى على إطلاقه إلا ما ورد من النهي عن الإنسان يصوم يوم الجمعة تطوعا لوحده، ورد النهي عن صيام يوم الجمعة تطوعا لوحده، يعني إن لم يكن قبله يوم أو بعده يوم الأكمل ألا تصومه ما دمت متطوعا دع يوم الجمعة. اللهم إلا إن كان يوجد من الناس وإن كان هذا قليل من يصوم يوما ويفطر يوما الدهر كله، فهذا لو وافق يوم الجمعة لا حرج فيه لعموم قول عليه الصلاة والسلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان وأحب الله الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. لكن الأيام تبقى واحدة، ولو اخترت منها الاثنين والخميس كان أقرب إلى السنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وبقي جزء ثالث نفيء إليه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. الحمد لله نستأنف ما نحن فيه من الخير. الأخت أم شهد من العين، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. السؤال الأول، لأي ساعة ممكن نأجل نأخر صلاة العشاء في الليل؟ بالنسبة لصلاة العشاء السنة فيها التأخير، لكن لا يتجاوز المرء فيها نصف الليل، لا يتجاوز المرء فيها نصف الليل كحد أقصى. ما بعد نصف الليل على أظهر أقوال أهل العلم ليس مقاما لصلاة العشاء. السؤال الثاني يا أم شهد. السؤال الثاني، صلاة الوتر هل لها قضاء؟ وإذا إلها قضاء كيف نقضيها؟ صلاة الوتر من أعظم السنن، قال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في هذا على ضربين، بعضهم يأخذ بالحزم فيوتر قبل أن ينام، وبعضهم ينشد الأكمل فينام ثم يستيقظ فيوتر، وبعضهم ينشد الأكمل الأكبر يوتر بعد أن يستيقظ ثم يعود فينام وهذا أكمل، والمقصود أن يجعل الإنسان لنفسه حظا من صلاة الليل من دلالة اصطفاء الله عز وجل له. فلو قدر أنه ذات ليلة مرض أو شغل أو غلب عليه سفر أو عارض آخر مما يعرض لبني آدم، فصوارف الدهر لا تنتهي، وغلب على صلاة الوتر، غلب على قيام الليل، إذا أصبح بعد طلوع الشمس بيسير يعني ضحى إلى قبيل الظهر، كل ذلك موطنا لقضاء الوتر. لكن يا أختي أم شهد تقضى شفعا، بمعنى أنك لو كنت قد ألفت أن تصلي الوتر 5 ركعات فأنت تقضينها في النهار 6 ركعات، ولو كنت ممن جرت العادة أن يصلي 7 تقضينها في النهار 8، ولو كنت ممن يأخذ بأدنى الكمال 3 ركعات تقضينها في النهار 4، 2 2. نسأل الله أن يتقبل منك. الأخت فاطمة من السعودية. السلام عليكم. السلام، حياك الله. الله يسلمك. سؤالي هو وقت أنا والدتي توفت تقريبا قبل حوالي 1 سنة من الآن. نعم. خلاص. ولما توفت جدتي اللي هو أمها كانت حية. نعم. فبعد مرور حوالي 6 شهور من وفاة أمي كلمنا جدتي بحيث إنه نعطيها نصيبها من الورثة اللي هو تركت أمي يعني المال وذهبها وكذا. لحظة، تعطونها ماذا؟ نصيبها من ورث أمي. إيه، نصيبها من الورث. أيوة. نعم. فهي قالت أنا ما أبغى فلوس اتصدقوا بها يعني للفقراء. طيب. نعم. بعدها بحوالي 3 شهور جدتي توفيت. زين. وطبعا المال اللي كان يعني مال جدتي الآن المفروض يورثوا خوالي وخالاتي. وحل الآن المفروض إحنا نتبع وصية جدتي اللي هي قالت تصدقوا بها للفقراء، ولا المفروض نتصدق بالثلث، ولا المفروض نعطيهم الورث اللي هو الآن هو باعتباره ورثة أمهم. هو الذي وقع أن الإخوة الذين كانوا مسؤولين لم يبادروا بالصدقة، لم يبادروا. جدتي ما كلمتهم، هم كلمتنا إحنا اللي هو اللي أمنا توفت. أي يعني أنتم المخاطبون لم تبادروا بالصدقة. لا. يعني نفرض أن المال 20,000 نفرض. أيوة. فأنتم لم تتصدقوا به وهي لا. أمرتكم بالتصدق به هنا. لا. إذا لم يتم الأمر وما لا. زال يعني يعد شرعا في ذمة الجدة، يعني تأتي مسألة هل يعد أصلا أنفق صدقات أو بقي في ذمة الجدة. الذي يترجع عندي الآن بما أنكم لم تصنعوا بالمال شيئا تتصدقوا بالثلث، فتصدقوا بالثلث والباقي يصبح إرثا لمن يستحق الإرث، تصدقون بالثلث وتجعلون الباقي إرثا. الأخ محمد من أبو ظبي تفضل. يا أخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، أعطيني سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ صالح كيف الحال؟ اسمعني من الهاتف لا من التلفاز، حياك الله تفضل. شيخ صالح أثناء الإمام لما يقرأ سورة الفاتحة جاهرا الصلاة. نعم. فلما يخلص الفاتحة المصلين يقرؤون الفاتحة ولا لا؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. الحنابلة يرون أنه لا بد من قراءة الفاتحة، والحجة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن قراءة الإمام في الجهرية تكفي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المتأخرين، لكن الأكمل أن تقرأ الفاتحة بعد فراغ الإمام من قراءتها. لكن لو أن أحدا عجز أن يقرأها مع إمامه بعد أن فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وكبر الإمام للركوع وتبعه المأموم دون أن يقرأ، لا نستطيع أن نقول إن الصلاة باطلة. الأخ عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله أنا أبوك بالله يا شيخ. حبك الله وأجلك، حياك الله. الله من زمان وأنا حاب أتكلم معك يعني. الله يحييك، تفضل بالسؤال يا أخ عبد الرحمن. والله عندي سؤال يضيق صدري به يعني. تفضل. وهو في قضية الدعاء. نعم. أنا أدعو الله ولا يستجيب لي، أخاف يعني عني يعني سألت هذا السؤال وقالوا لي أنه ممكن أنه يؤجل الله لك، ولكني أخاف على نفسي أنه لا يستجيب لي. لا إن شاء الله تعالى إن شاء الله. عبد الرحمن من اسمك ما شاء الله تبارك الله، اسمك عبد الرحمن، سيرحمك ربك. والإنسان لا يدري أين الخير، ربما الله جل وعلا أجل لك جواب. يعني جاء في الحديث يا جبريل أخر إجابة دعوة عبدي فلان فإني أحب أن أسمع صوته، لعل الله عز وجل يجعلك من أهل هذا الحال. ثم تفقد نفسك في أمرين، في صلاتك وفي برك لوالديك. تفقد نفسك في صلاتك وفي برك لوالديك. وإن شاء الله تعالى المطعم أرجو الله أن يكون مباحا من طريقة سؤالك من اسمك، إن شاء الله تعالى أن مطعمك طيب. وابقى على الدعاء، لا تدري أين الخير يا أخ عبد الرحمن. الأخ فهد من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام، حياك الله يا أخي الكريم. الله يحييك، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسلمك. بس عندي سؤال، بس إذا رحت إذا بروح العمرة ورحت العمرة واستلف فلوس من الشركة واستلف أحد من الأصدقاء يعطيني فلوس، أروح العمرة وبعد ما أرجع من العمرة أسدد الفلوس اللي علي، هل يجوز ولا لا؟ يجوز، نعم، لا حرج فيه. نسأل الله أن يتقبل منك ويثيبك ويغنيك ويقضي دينك، كل ذلك لا حرج فيه البتة. صحيح أنك لست ملزما، لكن إن غلب على ظنك أنك تقدر على الوفاء وتستطيع أن ترد المال، تترقب مالا يأتيك أو أن عملك سيكافئك أو ما أشبه ذلك مما تعلمه من نفسك، فإن ذلك كله حسن، وقدومك على البيت الحرام مما ينفي الله عز وجل به الفقر. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنها تنفي الفقر. الأخت سامية من الجزائر، أظن سامية. الأخ مصطفى تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ مصطفى. يا شباب بس عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. أول سؤال، حكم العمل في البنوك الإسلامية؟ إذا كانت البنوك الإسلامية، لحظة أخ، لحظة أخ مصطفى، ملك البنك للبضاعة. أعد أعد، حكم العمل في البنوك الإسلامية؟ أيوة يجوز. السؤال الثاني، لحظة خلينا دعنا في السؤال الأول، حكم العمل في البنوك الإسلامية جائز، أعطيني الآن السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني يقول أنه صفة تملك البنك للبضاعة عند تنفيذ عملية مرابحة، هذا يعود للبنك نفسه. أي صفة التملك، إذا كان البنك بعد أن يشتريها يتصرف فيها كيف ما شاء ويتحمل بعد أن يستلمها ما يلحقها من نقص قبل أن يسلمها لمن اشتراها يريد أن يشتريها، كل ذلك جائز. أعيد لك الجواب، بمعنى لو أن أحدا من الناس ذهب إلى بنك إسلامي يأخذ بطريقة البيع للآمر بالشراء وقال أنا أريد كذا وكذا، مثلا منزلا في مكان ما، منزلا في دبي، فوافق البنك، فتصبح العملية جائزة شرعا إذا كان البنك اشترى تلك ذلكم البيت من صاحبه الأول، من مالكه الأول، وتكفل بأن أي ضرر يلحق ذلك البيت قبل تسليمه للآمر بالشراء، لما يعرف بالعامية بين قوسين للزبون، إذا كان هذا البنك يتكفل بذلك فهذا الأمر داخل في التملك، وهو الذي به تجوز المسألة شرعا، ظاهر هذا. فإن كان البنك سواء كان ربويا أو إسلاميا لا يتحمل هذا الأمر فالبيع غير صحيح. الأخ طارق من أبو ظبي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أشهد الله عز وجل أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك، الله خير الشاهدين، تفضل. الله يحفظك يا شيخ. أول شيء سؤالي الأول، عندي زوجتي عليها 10 أيام من رمضان الذي فات، نعم، وتريد تصومهم، هل تخرج كفارة عشان وتصومهم ولا كيف النظام؟ لا، ليس عليها إلا القضاء. هي ما سببه أنها أفطرت؟ يعني اللي هي الدورة الشهرية. الدورة الشهرية، إذن تقضي، ليس عليها إلا القضاء. والسنوات اللي فاتت ما صامتهم، ما قضتهم للأسف. كل ذلك في الذمة. تحسبه ثم تقضيه ولا إطعام عليها على الصحيح. لا يلزمها إلا أن تستغفر تتوب تندم وتقضي ما مضى من الأيام. وأصوم معها أنا مثلا أنا تطوع؟ لا لا لا لا يجزي لا يجزي. تصوم هي نفسها تصوم، الله يطول في عمرها وتتم إن شاء الله صيامها وتقضي. يعني تشكر أنت على عاطفتك على محبتك على وفائك لزوجتك وقليل مثلك، لكن هي نفسها تتحمل القضاء ما يمكن هذا العام العام الذي بعده، تعلم أنها في الذمة وتحاول أن تبادر وتسارع في القضاء. وإذا أنا حبيت أني أصوم اثنين وخميس مواساة معها عادي؟ يتصوم مواساة معها لا حرج، يعني تصوم لنفسك تشجيعا لزوجتك لا حرج، لكن لا تصوم بنية أنك تقضي عن زوجتك فيحسب هذا من أيام صيامها، لا هذا لا يجوز. واضح يا أخت؟ الأخت أم محمد من فرنسا. ألو؟ نعم. ألو؟ نعم أسمعك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة وطلبين من فضلك. طيب تفضلي وعجلي حتى لا ينتهي عليك الوقت. وعجل. نعم. سؤالي الأول، ما معنى كلمة في سبيل الله؟ ما هي الكلمة، ما هي الأشياء التي نعملها ونقول هذه في سبيل الله؟ يعني لم أفهم. كلمة في سبيل الله تطلق ويراد بها أمور، تطلق في سبيل الله أي من أجل الله في كل شيء، وتطلق ويراد بها الجهاد، وهذا في آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هنا وفي سبيل الله في الجهاد، أما في غير ذلك في سبيل الله أي من أجل الله. نعم مثلا الصدقة نقول في سبيل الله أي من أجل الله. نعم. يقول المؤمن كلمة يهوي بها نعم 70 خريفا في جهنم لا يعمل لها حساب، ما هي هذه الكلمة؟ ليس المقصود كلمة بعينها، لكن الناس أحيانا يا أختي الكريمة يعني لا يبالون بأقوالهم، فكما أنه تأتي كلمات ترفع المؤمن ويكتب الله عز وجل بها للعبد رضاه إلى يوم يلقاه، توجد كلمات لا يتريث المؤمن في قولها فيقولها مما يتعلق بالمعتقد أو يتعلق بسباب الناس أو ربما يتعلق بالدخول في أعراضهم، ليست كلمة بعينها واحدة، قد تكون كلمات تكثر تقل تقل، المهم أن تكون في سخط الله عياذا بالله، هذه التي يهوي بها القائل في جهنم 70 خريفا. ثالث السؤال، هناك دعاء اللهم احشرني في زمرة، أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ماذا يقصد بالمسكين هنا؟ ومن الصعب أن يقال أن المسكين هنا الذي لا مال له، لكن المراد منه تواضعه صلى الله عليه وسلم، أي أنه يكون في بعد ومنأى عن المتجبرين والمتكبرين، لأن كلمة مسكين معناها السكينة، مأخوذة من سكن بمعنى استقر وهدأ. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في ختام هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، كان عنوان الحلقة في كفالة أبي طالب، تحدثنا فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبئه الله ويجعله نبيا مرسلا. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا